قال لكن اختلف اصحاب الوصول في قول الصحابي رضي الله عنه نسخ فتح كذا نسخ كذا بكذا هل يكون حجه يجوز بها المذهب ام لا بمجرد قوله وهو قول القاضي ابي بكر والمحققين منهم لانه قد يكون قوله هذا عن اجتهاد وتاويله فلا يكون نسخا حتى ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اختلف الناس في هذه الآية فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النص وأنكره بعض المتأخرين قال لأنه خبر ولا يدخل النص الأخبار وليس كما قال هذا المتأخر فإنه وإن كان خبرا فهو خبر عن تكذيب ومؤاخذة بما تتم النفوذ والتعبد بما امره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث بذلك وان يقول سمعنا واطعنا وهذه اقوال واعمال الاقوال واعمال اللسان والقول ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذه وروي عن بعض المفسرين ان معنى النسخ هنا ازاله ما وقع في قلوبهم من الشده والفرح والفرق من هذا الامر فأزيل عنهم بالآية الأخرى واطمأنت نفوسهم وهذا القائل يرى أنهم لم يلزموا ما لا يطيقون لكن ما يشك عليهم من التحقق من خواطر النفس وإخلاص الباطن فأشعروا أن يخلفوا من ذلك ما لا يطيقون فأزيل عنهم الإشفاق وبين أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف ما لا يطاق إذ ليس فيه نص على تكليفه واحتج بعضهم باستعارته منه بقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا يستعيدون إلا مما يجوز التكليف به وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما لا نطيقه إلا بمشقة وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وذكر الإمام الواحد رحمه الله الاختلاف في نفس الآية ثم قال والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز بأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به وفي الحديث الآخر إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة وفي الحديث الآخر في الحسنة إلى 700 ضعف وفي الآخر في السيئة إنما شركها من جراي فقال الإمام المازري رحمه الله مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أذن في اعتقاده وعزمه ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية وإنما مر ذلك بذكره من غير استقرار ويسمى هذا هما ويفرق بين الهم والعزم ويفرق بين الهم والعزم هذا ويفرق بين الهم والعزم هذا مذهب القاضي أبي بكر وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث قال القاضي عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليس السيئة التي هم بها لكون لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث إنما تركها من جرائم فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيان هواه حسنة فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخلاط التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية عزم وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس، هل خفت بحسنة؟ قال لا، لأنه إنما حمله على تركها الحياة، وهذا ضعيف لا وجه له. هذا آخر كلام القاضي، وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه. وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، الآية. وقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات هذا كثيرة. وقد تظاهر نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، والله أعلم. الحاصل من هذا يا أخوان في شأن الآية، وإن انتهى به الأمر إلى ماذا؟ إلى قول الواحد أن أهل العلم أو أكثر أهل العلم يقولون إنها لكن الصحابة سموها منسوخة وظاهر عليها أحكام النسخ، فهذا. وأما المؤاخذة كما تقدم فيكفي قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما أخذ إنما تركها من جرائين. وهكذا الحسد والكبر مصدرهما القلب، وظن السوء أيضا مصدره القلب، وهي محرمة يأثم العبد عليها. ثم ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني فماذا؟ فهذه أعمال القلوب. فالصحيح أنه إذا هم بحسنة وتركها لوجه الله فإنها تكتب له، إذا هم بمعصية وتركها لوجه الله فإنه ماذا؟ فإنها تكتب له حسنة. أما إذا هم بها وهو عازم على فعلها وقطعه قاطع فإنه يأثم إثما، الله أعلم بمقداره. يأثم إثما الله أعلم بمقداره إذا لم يتركه لله عز وجل. نعم. أيها يحتمل هذا، وهذا يعني نبه عليه الكاتبون في النسخ والمنسوخ. أنا مر به في تفسير الشوكاني في بعض أجزاء آية الدين، يقول أبو سعيد إنها منسوخة، لا أذكرها الآن، فالشوكاني يقول ليس هذا من باب النسخ. ولا رحمه الله تعالى أيها الذي يظهر أنه نسخ، لأنه يذكر عليه أحكام النسخ. قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري نعم في طبقته العلاه، أحسنت. قال رحمه الله: وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عامل ضيل إسماعيل بن وهو إسماعيل بن نعم ابن جعفر بن أبي كثير، وله أخ محدث ما اسمه يا أخانا؟ الله يصلح. خذوها يا سعيد، كنت أريدك. عن العلاء بن عبد الرحمن: متى عهدك بالعلاء بن عبد الرحمن يا أخي عياش؟ متى عهدك بالعلاء بن عبد الرحمن؟ نعم الأمر كما قلت قبل البارحة، خلنا نعيد السؤال، ظننته البارحة، أحسنت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبها له حسنة، كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وإذا هم بحسنة ثم تغيرت نيته فماذا؟ تغيرت نيته، ها؟ تغيرت نيته، ها؟ نعم نعم. لا ها؟ تكتب له؟ نعم. تغيرت إلى نية سيئة. إيه نعم هو هذا، إلى نية سيئة. أراد أن يطلب العلم لوجه الله، ثم بعد ذلك لأجل الدنيا. صحيح هو يعني هم، هو هم يعتبر هم. وهكذا أيضا أراد أن يتصدق لله، ثم بعد ذلك أراد أن يتصدق رياء، يعني تغيرت نيته إلى الرياء إلى غير ذلك، وهذا كثير. قال رحمه الله تعالى: وبعدها تغير النية يا أخوان، المجتمع يؤثر على الشخص. نحن كنا ندرس في معهد الشيخ عبد الله بن حميد، ولسنا موعودين بشهائد، ندرس دراسة هكذا. وبارك الله فيكم الدراسة، والحمد لله في آخر سنة وافقوا على إعطاء شهائد، في آخر سنة من المعهد وافقوا على إعطاء شهائد. أخذناها لأن في اليمن فتنة، والهروب من الفتن ينبغي أن يهرب من تلكم الفتن. بعدها وصلنا إلى الجامعة، فإذا الدكاترة يقرقرون بآذاننا أن الذي ليست لديه شهادة لا يستطيع أن يعيش في المجتمع. فصرنا تارك كذا وتارك كذا، والله المستعان. على وعلى كل فأكثر يعني هو الفرار من الفتن، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي. هذا يا أخوان كما تقدم من الأحاديث القدسية، هكذا يا أخوان. قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا وهو أبصر به. فقال: ارغبوا، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي من أجلي، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وفيه سعة فضل الله ورحمة الله بعباده. نعم يا أخي أحمد. نعم. حسن الإسلام بالاستقامة، يعني العمل بالكتاب والسنة مع الإخلاص. نعم يا أخي. نعم. أحسنت، في إثبات الكتابة بأن الله يأمر الملائكة يكتبون، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان. نعم. من أين نسب التيمين؟ يلا راجع. ذاك أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي. هل لك تعنيه يا أخي؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. ها؟ كوفين. قال عن هشام عن ابن سيرين. من القائل عندي عندك؟ بن حسان. هشام عن الحسن ما حال حديثه؟ ها؟ يحيى بن ابي بكير او يحيى بن بكير عن مالك ما حال حديثه؟ هشيم عن الزهري ما حال حديثه؟ ها؟ همام عن الزهري. نعم. همام بن يحيى. نعم همام بن يحيى. نعم. ها؟ معمر عن ثابت ما حال حديثه؟ نعم. بعيد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. هذا مخالف لما تقدم، أو يكون محمولا على إذا لم يتركها لوجه الله. قال رحمه الله تعالى: هذا السند عند أخيكم عبد العزيز ولا تلقين. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ. نعم عندك الحبط، أنت الذي أجبت وعصبت، وأبو محمد، ويقال فيه نعم شيبان بن عادي شيبة. خيرا إن شاء الله. قال حدثنا عبد الوارث. نعم. ها؟ بن سعيد التنوري عن الجاد أبي عثمان. ها؟ كيف أبو اسمه جناب؟ خيرا إن شاء الله. سقرى ترجمة من التقريب يا أخوان، فإن له نسبة ما أظنني أستطيع أن أنطق بها. الجعد بن دينار اليشكري تحتانية مفتوحة بعدها معجمة ساكنة وكاء مضمومة. أبو عثمان البصري الطيب. نعم البصري صاحب الهلية بذل النومان ثقة من الرابعة. في من هو الذي نسبته الطوبى المدين؟ ها؟ خير إن شاء الله. هذا أيضا. قال رحمه الله تعالى: حد عندك يا عبد العزيز لا تنسى أنه عندك. قال حدثنا أبو رجاء العطاردي. نعم عندك. عمران بن الحاج. نعم الله المستعان. نعم ها نعم ايش هذا ما تقرأته؟ انا فيه يا اخوان الله يصلحكم. انا قرأت عن جعد ابي عثمان حدثنا ابو رجاء العطاردي عن قال عن ابن عباس. عندك يا اخانا عن ابن عباس عبد الله. كيف تقول عبد الله وله اولاد العباس فضل وغنم؟ فلماذا قلت عبد الله؟ ها ها اسمه عبد الله. لم تجب على سؤالي. اجب يا اخي. ايه له ولد فضل وله ولدان الذي يذكر له. لم تجب. ايوه نعم عندك. لا ها عندك ها وقد يصير علما بالغلبة. أصبح علما عليه بالغلبة. غلبة إذا تبادر إلى الذهن. إذا قال القائل ابن عباس لا يتبادر إلى الذهن إلا عبد الله. وإذا قال القائل المدينة لا يتبادر إلى الذهن إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب عذك العقبة. طيب نعم كنيته أبو العباس. وعلى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ما إعراب سيئة واحدة؟ واحدة صفة. ماذا تسمى هذه الصفة؟ لا عند فؤاد مرفية. نعم مؤكدة. قل قتالوا قتالوا إنها مؤكدة خيرا إن شاء الله. مؤكدة يعني هي صفة مؤكدة. ونفخ في الصور نفخة واحدة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال حدثنا جعفر بن سليمان. ما حال حديثه؟ يحسن وهو في ثابت ليس بثابت. هو في ثابت ليس بثابت يا اخوان. هل يحسن؟ هل يحسن؟ يحسن. أمانزل. نعم يا أخي. والذي أدخل على عبد الرزاق التشيع. ها؟ أنزل. لماذا؟ لماذا؟ اقرأوا عبارة الحافظ والتقريب. جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان الخبعي بضم الفاء المعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع من الثامنة مات سنة 78. فكيف يا أخي؟ عندك التهذيب لا يكفي التقريب. أنا معك عندك التهذيب. نعم يعني ما هو يعني ليس بقوي أقصد ليس ما أقصد من الحديث لا يثبت ليس بقوي في ذلك. قال رحمه الله جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. الظاهر أنهم الملائكة. عندي سؤال هو أمر بكتابتها والله الله أعلم. عندي سؤال من صاحبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله من القائل أنا كم حديثا روى عن الليلة من صاحب الحديثين ابن عباس أبو هريرة ها وفي العصر ثلاثة ما شاء الله جزاكم الله خير حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا جرير وجرير بن عبد الحميد وهناك حريج أرفع منه وهو حريج بن عثمان اتهم بالنفط فربما تصحف إلى جرير ويتعب الباحث لا يجد في التقريب جرير بن عثمان انظروا يا أبنائي تأكدوا جرير بن عثمان نعم ناصبي هل هناك جرير بن عثمان فينبغي أن يتنبه الباحث لهذا. قال عن شهيب وهو ابن أبي صالح وله أخوان محدثان ثلاثة وله ثلاثة إخوة محدثون فمن يا أخي محمد وصالح وعبد الله خيرا ان شاء الله محمد بن من محمد بن ابي صالح طيب خيرا ان شاء الله عن ابيه عن ابي هريره قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. بعدها أخواني في الله مما يبعث على الشك فلسفة المعتزلة ومن سلك مسلكهم من الناس فلسفة المعتزلة في الله أو في ذات الله تؤدي إلى شك القارئ والله المستعان. أما الصحابة فما حملهم على الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإيمان والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يعني ما استطاع إلا أن يوسوس لكم فهذا مما يدل على ماذا على عجزه عنهم الله المستعان. كتاب الظاهر أنه لمحمد بن سعيد البوطي في ماذا في الإلهيات أو تعرفون يا أخوان في ماذا هو ما فيكم طيب فقرأه شاب تركي فجاء وهو يبكي ويقول قد أصبحت أشك في الله. وهو هذا الكتاب يزعم أنه يقرب فلسفة يقرب للناس، أنا ما قد قرأته الصحيح. فالقصد يا أخوان شفاء هذه الوسوسة هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم بعدها الاستسلام واعتراف العبد بعجزه، اعتراف العبد بعجزه انه عاجز، ما يريد اي ما يعني تمني نفسه ان يكيف الدين، هذا طيب وهذا ما هو طيب، فما هو شان كثير من الناس المعاصرين وغير المعاصرين تحدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما هذا فلا، وهكذا في غير شيء والله المستعان. فالانقياد والاستسلام ومعرفة العبد بعجزه وضعفه من اسباب السلامة من الوسوسة ومن الانحراف. نعم نعم نعم. كما قلت بارك الله فيك. نعم يعني الفرج بعد الشدة هذا الذي يقصده. بعض الأوقات يكون الشخص وهناك كتاب بين بعنوان الفرج بعد الشدة وهو موجود في المكتبة فأنصح بقراءته وإن كان ما فيه قصص، وصاحبه الظاهر لا يهتم بعلم الحديث، صاحبه لا يهتم بعلم الحديث. التنوفي فلان من إما من مشايخ الخطيب أو من مشايخ مشايخ وابن أبي الدنيا، لكن هذا أوسع، هذا جمع الكل. وسيوطي أتى بكتاب صغير الأرجة والأرج في الفرج، يزعم أنه لخص هذا. أما الفرج بعد الشدة فإنني أنصح بقراءته. صحيح يا أخوان أنه يبعث على الإيمان وإن كان يعني فيه قصص وفيه أمور والله المستعان، لكن هو كتاب ضيق. نعم مستسلم لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى ما لا للاستسلام والانقياد لله عز وجل ومعرفة الشخص يعني ضعفه وعجزه. طيب اخواني في الله، قال ما هو محض الإيمان وصريح الإيمان والحمد لله. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار بندار العبدي، ما كنيته يا بني؟ ها أبو غندر؟ نعم أبو بكر خير إن شاء الله. الله يدرك يا خالد. الله نعم سمعته. لا أظنك قلت أبو غندر، ما أدري بعدها بعد أم سنة أو بعد ماذا. خيرا طيب خيرا إن شاء الله. ألا تعظ أولادها الدماج يا خالد؟ لا يضيعون بعد الكرة وبعد الألاعيب. تذهب جزاك الله خير يوم بعصاك إلى المدرسة تعظهم وتنصحهم. قال رحمه الله نعم هي سنة أخذ العصا لا بأس. قال حدثنا ابن أبي عادي وهو محمد بن إبراهيم عن شعبة بن الحجاج حا، وحدثني محمد بن عمر ابن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق نعم الصغاني ويقال فيه الصغاني قال حدثنا أبو الجواد. ما شاء الله أحوص بالجواد. عن عمار بن رزيد كلاهما عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. أنت يا صاحب ريمة كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه الراوي له عن أبي هريرة؟ الراوي له عن أبي صالح. طيب وفي السند الأول شهيد. طيب أحسنت جزاك الله خيرا. ما شاء الله. أفيكم أحد حفظه بالسند الأول؟ وارفع صوتك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن زهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال فذلك صريح الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. طيب بارك الله فيكم. إذا بقي وقت فيما بعد إن شاء الله تقرأون. ما شاء الله بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا علي بن عثام عن شعير بن الخمس هنا يا اخوان في ترجمته من تهذيب التهذيب شعير بن الخمس له في مسلم حديث واحد. قال الحافظ قلت رفعه هو وأرسله غيره. طيب عن مغيرة وهو ابن مجسم. نعم كما تحبون. ها نعم لكن لا يضر فيه. شعير بن الخمس يا اخوان من احب ان يكتب في ترجمته من تهذيب التهذيب له في مسلم حديث واحد قال الحافظ قلت رفعه هو وأرسله غيره. أعيد الكلام. في ترجمته من تهذيب التهذيب، لو في مسلم حديث واحد قال الحافظ قلت رفعه هو وارسله غيره. ها؟ يكون الراجح فيه الظاهر الاسهل، لا ليس منتقدا هنا. ها؟ الحديث هذا الحديث هو ما دام انه ليس له الا واحد عن مغيرة وهو ابن مجشم يدلس عن ابراهيم. سيكون الراجح الثالث ما دام ان غيره يرسل عن ابراهيم عن نعم ابراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة وهو ابن قيس. نعم في طبقته علقمة بن وقاص عن عبد الله قال الظاهر بن مرثد انزل. فاذا كان عندك تقريب التهذيب نظرت. ها؟ أما هذا فمخضرم علقمة بن قيس النخعي مخضرم، ما ليس فيه مخضرم. وأنت نقلت كل ما في التقريب. طيب خيرا إن شاء الله. فتنظر يا أخي تهذيب التهذيب علي وهمتو. ها؟ اي نعم الأعمش الأعمش عن إبراهيم عن عظمة عن عبد الله ما في الأعمش. قال عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. ها؟ يعني سئل عن الوسوسة تكون الشخص يوسوس الله هل هو موجود أم ليس بموجود، وثم بعدها يعني الله كما سيأتي الله خلق الخلق فمن خلق الله، يأتي لوساوس الشيطانية. فبعدها إذا فوض الأمر لله وقال آمنت بالله آمنت بالله وانتهى يذهب إن شاء الله ما به من الوسواس. ومسألة الوسواس إخواني في الله ربما يكون أوله في العبادات، طرا إلى الاعتقاد. فأنا أنصح كل أخ ابتلي بالوسواس أن يعرض عنه وكأنه لم يكن، كأنه لم يكن، حتى في الوسواس يعني الشكوك في الناس، هذا أيضا منه الشكوك في الناس. أيضا كذلك ينبغي للشخص أن يجاهد نفسه. والله المستعان بعض الناس ربما إذا رأى اثنين يتحدثان قال هما يتكلمان فيه وهكذا. والله المستعان يا أخوان. نعم يا أخي. ها؟ بالإعراض عنه وعدم الالتفات إليه، عدم الالتفات إليه. كما أخبرتكم عن الأوزاعي أنه توضأ فشككه الشيطان في غسل يده وقال قد غسلتها مرتين أو ثلاثا، فهل عندك شاهدا عدل يشهدان أني لم أغسلها؟ وترف. ثم بعد ذلك ماذا يا إخوان؟ ما تدري إلا وبعض إخواننا الأعاجم إذا أراد أن يكبر الله الله الله وغير ذلك يكبر تكبيرة الإحرام، هاي على هذا يا إخوان في الحرم نسمعهم، وربما يخرج البصاق وهو يقول الله الله. وبعدها ماذا؟ واحد يقول لصاحبه أنا يشب علي قراءة التحية لله، قال اقرأ كما أخبرتني بل كما أخبرتني هو يقول عمي في التحيات إنه يقول التحيات وماذا قال يشب علي هذا قال اقرأ كما أخبرتني وهو صحيح اعرض عنه كأنك لم تلتفت لا تلتفت إليه أما إذا التفت إليه فمن درجة إلى درجة يقول بس نعم ها الله المستعان لم اما في الصلاه فقد جاء في صحيح مسلم في كتاب الصلاه في كتاب السلام في صحيح مسلم في كتاب السلام انه ينفث على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان نعم عال نعم يا أخي ها النفس شيء من الذيب لكن لا يجيزي عن يميني من عن يساره فيخشى يقول أنت تدخلني في الصلاة والله المستعان فالمهم ينفث هكذا وأما إذا كان شخص متعلما ومتفقها من الحمد لله نعم يا أخي محمد ها نعم نعم ماذا الذي قام بالوصفه يعني الدور الاول ايه نعم ايه هذا من الايمان نعم ها لا هم انفسهم قريبون في هذا لا ولا رحمه الله تعالى كم حديثا قرانا يا ابو نمس انت ها حديثا من صاحبه ها ابو هريره الراي له عنه ها ابو صالح الله المستعان من عندك ام من عندهم ايها الذين امنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين عندك قرانا حديثين يا ابو نمس أحدهما لأبي هريرة والآخر لعبد الله بن مسعود الله يصلحه الرأي له عن عبد الله ليس فيه أنه مقدر من أخي الرأي له عن القمة إبراهيم الرأي له عن إبراهيم مغيرة الرأي له عن مغيرة شعير بن الخنس طيب أحسنت ها معنى مخضرم يعني أنه عاش في الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فيما بعد ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إيمانه به سواء أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أسلم بعده لا ما الوسوسة نحن مأمورون بالاستعادة من الموسوس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس فالوسواس الوسواس يا إخوان ضرب حتى إنه يضعف الحفظ الوسواس يضعف الحفظ فأنا أنصح كل أخ أن يبتعد عن أسباب الوسواس نعم إذا لم يستطع تغافل بأي شيء يشغل لا هو يتغافل يشتغل بأي شيء نعم ما هو إلا يعني خوفهم من القوى وأيضا تغلبهم على الشيطان إلى أن حجز عنهم إلا بالوسوسة تغلبهم نعم ها الشك والوسواس نعم ها؟ ضم الوسوسة؟ ما أدري. ها؟ لعله أخذه من لعل الآن قد أصبحوا يتبون على الكتب ويأخذون مؤكد أنه أخذه من ماذا؟ من إغاثة اللهفان. لأن ابن القيم أطال في إغاثة اللهفان في ضم الوسوسة. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف تفضل نعم الامر كما قلت صحيح جزاك الله خيرا قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن المعروف ومحمد بن عباد المكي صدوق نعم صدوق فقط أم صدوق يخطئ أم ماذا قال واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان من من عيينة من القائل الثوري الله المستعان الله ها أحسنت نعم بالقاعدة الأغلبية أنه في الثاني يكون ابن عيينة وفي الثالث يكون الثوري كما أفادنا بهذا شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى صدوق يهم محمد بن عباد جزاكم الله خيرا قال رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه كم هشاما في طبقتي يا أخي محمد لا عند محمد تأتي لنا ولا باثنين أثلا هشام بن حسان هشام بن عبد الله الدستوائي بن أبي عبد الله الدستوائي من عندك ايه هو عنز القليل طيب لا بأس حاول هشام بن حسين ها بن يوسف ها هشام بن سعد لا بأس يروي عن زيد بن اسلم عن نعم صحيح عن ابيه ما حال هشام بن سعد يا اخي محمد نظرته لا قال رحمه الله تعالى عن أبيه وهو عروة بن الزبير هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد ذلك فمن وجد من ذلك شيئا هل يقول آمنت بالله طيب بعدها إخواني في الله فلسفة يذكرها ها هنا فلسفة يذكرها ها هنا أهل علم الكلام وأخذها بعض المؤلفين العصريين ماذا يقول إذا جاءك الملحد أو وسوس لك الشيطان وقال الله خلق الخلق فمن خلق الله فقل له إن هذا يؤدي إلى التسلسل والتسلسل يؤدي إلى المحال إلى المحال والمحال يؤدي وما أدى إلى المحال فهو محال إذن هذا محال هذه فلسفة ما أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى قوله يؤدي إلى التسلسل أي إن الله خلق الخلق ومن خلقه قال خلقه كذا من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق الذي خلقه ومن خلق الذي خلق إلى آخره هذا عندهم يؤدي إلى التسلسل يقولون وما أدى إلى التسلسل أدى إلى المحال يعني فهو محال وما أدى إلى المحال فهو محال هذه فلسفتهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنادى يا إخواننا فإنه يقول قل آمنت بالله ثم انتهي. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الحديث يعد علما من أعلام النبوة، فما وضع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نعلم. وقد جاء سائل يسأل أبا هريرة وقال له يا أبا هريرة هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فقال أبو هريرة صدق حدي أو صدق خليلي أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ حصى وحصبه. ولعل الحديث سيأتي والله المستعان. فالقصد يا إخواننا أن علاج هذا هو عدم الالتفات إليه، وليقل الشخص آمنت بالله علاج. هل قد رأيتم هذا يا طلاب المدارس أم لم تروه؟ ها؟ رأيتموه في أي كتاب؟ لا، هذا الكلام الذي هو أن إذا قال لك الملحد، إذا قال لك الملحد ماذا الملحد؟ قال لك الله خلق الخلق فمن خلق الله إلى آخره. نعم. ها فليقول آمنت بالله، وقل آمنت بالله ثم انتهي، وقل له يستعذ بالله ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. ما في عندنا أكثر من هذا. أي نعم، كما قلت في كتاب التوحيد، لكن هذه فلسفة معتزلية. نعم. ها ها، تعني من المازري. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. حديث رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي. ها، هو ولينتهي وليقول آمنت بالله. ما ضيق، هو مزعزع المازري، مزعزع مؤكد. نعم. من تاسع إعدادي فما فوق. قال رحمه الله تعالى كتاب وسنة التوحيد. أنا أنصح إخواني في الله أن يأخذ التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفلسفة والتعبيدات والفلسفات التي تضيع المسلمين، لا أقول تضيع طلبة العلم فإنهم ضائعون من أصلهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طلبة العلم الذين هم المدارس ضائعون، وإلا فيأتني بمن؟ فيأتني بكم واحد؟ وقد سألت غير واحد أقول له أين الله؟ يقول في كل مكان. تسأل عن من أين عرفت هذا يا بني؟ يقول من المدرسة. وصحيح، أنا قد رأيته عند أن كنت مديرا في المعهد، رأيت هذا أن الله في كل مكان. والله المستعان. ها؟ نعم يا أخوان. في الغالب نحن نقول من الشريف في الغالب. نعم. إيه. وأنا قد جارني. نعم، غير واحد. ها؟ ما هو؟ الفلسفة، فلسفة يونانية من زمان، من قبل النبوة، فلسفة يونانية. جزاك الله خيرا. وماذا يعني الفيلسوف عندهم بمعنى محب الحكمة، لكنهم إذا درست في الملل والنحل تجدهم ملاحدة. نعم. يعني هذا درسوا مشاكل في كتب المعتزلة ووجدوا والحمد لله هذا الذي درسوا في كتب المعتزلة ما يعرفون التوحيد توحيد المعتزلة. لماذا ما أتوا بسم الله إلا هو هذا أتوا بما يعرفونه من السنة وما لم يعرفوه رجعوا إلى كتب المعتزلة في التوحيد. ها؟ ها؟ هي ماذا؟ القصة السوداء في الليلة الظلمة. السوداء في الليلة الظلمة. ما شاء الله. الصحيح يا رجال مثل ماذا؟ مثل ما رأيت بعض هذا المثال يصدق على بعض ماذا؟ القصص التي رأيتها في بعض المجلة بعنوان اليمن الجديد. هل ينبغي أن يقال القصة السوداء في الليلة الظلمة؟ هذه قصة. القصة إذا قرأ شخص القصة يا رجال لا يستطيع أن يترك الكتاب حتى ينهيها. القصة جذابة. لكن هذه القصة التي بينها نعم يا أخوان. ها؟ ما تدري أي غازها من بينها. هذه القصة القصص. كأنك والله كأنك بين يدي مجنون يهدرم هذه القصص التي في هذه المجلة والله كأنك بين يدي مجنون يهدرم له ما تدري وش يقول كأنها هدرمة مجنون. ها؟ الله مجنون. لا يعني إذا خلق يعني شيء يكون كفرا. ها؟ إيه يكون كفرا. نعم. إذا اعتقد أن الله مخلوق يكون كافرا. هل من خالق غير الله؟ إلى هنا يا أخواني. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا محمود بن غيلان المروازي في طبقته محمود آخر ابن آدم قيل إنه من شيوخ البخاري. نعم هذا نعم من شيوخ البخاري. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم وهناك هاشم بن القاسم آي آخر أنزل الحراني ما حاله صدوق تغير بآخره. قال حدثنا أبو سعيد المؤدب ما شاء الله جزاكم الله خيرا ما حال محمد بن مسلم أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله آمنت بالله ورسله. نعم يا أخوان أقول فليقول آمنت بالله ورسله. أنت يا أخي أحمد إذا جاءك خاطر من هذه الخواطر فماذا؟ ها؟ أستعيذ بالله أتؤمن بالله ورسله هذا أمر. وإذا كان ملحدا يريد أن يشكك المسلمين فماذا تقول؟ ها؟ يغلبه؟ ها؟ نعم يضربه بالحجة أو بالبندقية ها؟ بالحجة والحجر خيرا إن شاء الله. لا بالحجة لماذا؟ لأنه يخشى من انتشار فتنة وأما مسألة يعني القتل أو غير ذلك فربما تحدث الوتنة وهذا إلى الحاكم. الله المستعان. صدوق يهم. ما حال حديث من قيل فيه صدوق يهم يحسب إلا يكون من أوهامه. نعم ها زيادة وها مسلم الطريق الأولى ليس فيها رسله الأول أصح لكن لا بأس. طيب قال رحمه الله تعالى ها المقارعة بالحجة لكن الحجة الشرعية ثم بعد ذلك إن كانت هناك دولة تقيم حدود الله وأبى أن يقتنع بالحجة فالقتل. أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. من صحابيه ومن أخرجه يا أخي حسين؟ أخرجه البخاري. نعم وهو متفق عليه. نعم طيب ها فتكون هزيمة للإسلام. لا بس والحجة الكتاب والسنة ما هي الفلسفة كما ارتسم في أذهاني كما ارتسم في أذهان ماذا يا أخوان المعتزلة أن الحجة هي الفلسفة حتى أن ملحدا طلب من يناظره فأرسل إليه الخليفة أرسل إليه أبا إسماعيل طيب أرسل إليه إسماعيل الظاهر أرسل إليه إسماعيل قلت أبا إسماعيل فسقط في أيديهم سقط في أيديهم كيف يعني يرسل إليه محدث لا يعرف طريقة الجدل. ثم نصر الله أبا إسماعيل أو نصر الله الإسماعيل نصر الله الإسماعيل ما أذكر ما هي الحجة بشيء يسير الظاهر أنه بحروف تكلم بها ذاك في أسئلة فقال لما بدأت بهذا ولما قلت هكذا ولما لم تقل هكذا فأجد كما حصل لأبي بكر ابن العربي والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عند العامة يا أخي إذا سئلت أنت عن مسألة وشخص ربما يكون في درجة عالية من العلم ثم جاء آخر وسأله عن مسألة فلم يستطع الجواب يقولون قد غلبه فلان والله المستعان. وربما يتبعون ذلك الشخص فإذا كان مناظرته تؤدي إلى فتنتهم ينبغي له أن يعتذر. هل أقول يعني هذا؟ سأل لماذا لم تجب على سؤاله؟ قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وبعدها هناك كتب موضوع خاصة بالمناظرة ما لها برهان، وهي موجودة في مجموع المتون. قال وعبد بن حميد صاحب المسند والتفسير والمنتخب، طيب يا أخوان أنا أين ذهبت؟ نعم هو هذا. جميعا عن يعقوب، قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم في طبقته، يعقوب بن إبراهيم آخر في طبقته، يعقوب بن عبد الرحمن آخر. نعم ما لكم يا أخواننا؟ القارئ الاسكندراني، الله المستعان الله المستعان. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله عن من هو؟ نعم أحسنت صحيح أجبت وأصبت. قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فأتي بإعراب ولينتهي يا أخانا محمد بن أحمد، أتي بإعراب ولينتهي. ها؟ إيه؟ عندك لبان يا محمد؟ لبان؟ قال أن هذه ضحوكة أو لعوبة. أتي بإعراب ولينتهي. ها؟ عندك الواو والحال واللام لام الأمر، عندك الذي يغلب غلبة واحدة وحيلة للآخر، عندك يا صاحب رينة الواو والعطف ماذا واللام لام الأمر، كمل ينتهي عن المبارع من يكون بلام الأمر وعلامة الجزمة الدنيا والكسرة قبلها دليل عليها. خير أنت الذي أجبت وأصبت، قلت وهو الحال. نعم يا أخوان من المتكلم؟ ايه هذا علاج آخر يا إخوان. العلاج الأول أن يقول آمنت بالله ورسوله. العلاج الثاني أن يقول أعوذ بالله وينتهي. والهداية بيد الله، الهداية بيد الله، هو الظاهر حديث واحد. كل هذا ان شاء الله صواب. ها والانتهاء له اثر دليل على ان المخاطب سفيه لا يستحق الجواب، والله المستعان. ها وقد قال المشركون والملاحدة أيضا في هذا الزمن قالوا هذا في هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه تارة يقول لا حجة بيننا وبينكم، الله يحكم بيننا وبينكم، فهم يقولون إن هذا بل ذكرت شيئا أن الباطنية أيضا قالوا هذا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجز عن الجواب تهرب، فهل ضر النبي صلى الله عليه وسلم السفيه لا ينبغي أن يجاب عليه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طيب هذا السند عند أخيكم عمر، أما إذا لم يجب عمر فكم لك يا عمر ها هنا؟ ها؟ 14. أما الذي له 14 ولا يستطيع أن يجيب على هذا السند فالخبر محدود. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث مصري. نعم ما شاء الله، من أين عرفت هذا؟ من التهذيب. ها هذا السند نفسه من أجل أنهم مصريون. قال حدثني أبي هات. قال حدثني عقيل بن عن جدي. ماذا تعرف عن الليث بن سعد؟ نعم شيخ الديار المصرية. من الذي قال هذا؟ ولكن ماذا؟ الحظوة لمالك. اصبر جزاك الله خيرا. الذي قال هذا هو الشافعي وعبد الله بن وهب. الله المستعان. اصبر جزاك الله خيرا. لا تنازل غالب انا اسأله. نعم ها عليك البرهان. نعم فهي موجود شجرات الذهب ان شاء الله ترينا اياه خير ان شاء الله. وماذا كان غنيا جوادا ما اوجب الله عليه زكاة في ماله. كيف ذاك ما اوجب الله عليه زكاة في ماله؟ نعم يا صالح. كان ينفقه قبل أن يحول عليه الحول. وقد ألف الحافظ ابن حجر رسالة في ترجمته بعنوان نعم الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، وقيل فيه بيتان. عبد الغني جد هاي قال قبل هذا اذكرها لعبد الله عبد الله عيني نصائح حقتها نصائح حقتها بالسر وحدي امير المؤمنين ثلاث مصر فان اميرها الليث بن سعد. ما معنى البيتين يا اخي؟ ما معنى البيتين؟ خير ان شاء الله. نعم عندك ان هذا رجل يريد ان يرشد به الى ملك مصر وان الناس قد احبوا الليث بن سعد. صحيح. ويخشى ان يكون ان يقوم الناس معه. اي نعم وهذا ها حسد حاسد. اين يوجد البيتان؟ في نعم لا في من نزل مصر والقاهرة ما اسمها يا أخوان؟ النجوم الزاهرة في من نزل مصر والقاهرة. اي نعم حسبها ها؟ هيا ذاك شعبة. الله المستعان. نعم لا نصر المشهور. والقاهرة بناها العبيديون، بناها العبيديون وقالوا إنها إذا بنيت في ساعة واحدة في وقت واحد، يعني إذا وضع الحجر حجر الأساس في تلك اللحظة، فإن ملكها لن يغلب أو الملوك العبيديون لن يغلبوا. طيب، وبعدها بنيت ومكثت نحو 60 سنة وهزموا، فصار المنجمون يعتبرون ويقولون ما وضعت في الساعة الذي قال ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، لما ما فكروا وعرفوا إلا بعد 60 سنة أنها ما وضعت في ذلك الوقت الذي هو مراد. فالله المستعان، فهي بنيت في زمن العبيديين تفاؤل بأنها قاهرة وأنها لا تظهر، والأزهر والأزهر أيضا في زمنهم. نعم يا أخي، ايه نعم. النجوم لا كتاب آخر ظهر تركي وكذا، نجوم الزاهرة ليس ابن حجر، الذي لابن حجر الرحمة الغيثية فترجمها الليثية، أما هذا مجلدات طرد كذا يعني شخص ما أعرف. طيب إخواننا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا العبيديون من بحثك يا عبد الله، ها؟ لأنهم فاطمية أخذت من اليهود والنصارى، ثم بعد ذلك يأتي ابن خلدون والمقريزي وفلان يدافعون عنهم ويقولون إنهم علويون، والله المستعان. هذا قال رحمه الله تعالى، قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عبيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا، مثل حديث ابن أخي بن شهاد، وهؤلاء أيضا يا إخواننا الشيوعية صحيح هم تلامذة الشيطان، فيأتي أحدهم ويأتي بهذه الشبهات، لكن من فضل ربي أن الشيوعيين جاهلون في الغالب، ربما لا تجد في 10,000 منهم له اطلاع على الإسلام ويستطيع أن يناظر، وإلا فغالبهم جاهلون والحمد لله. كم حديثا قرانا أخنا عمر؟ ها؟ حديثين، أنت الليلة متقدم. الله المستعان الله. كم حديثا قرانا أخي علي؟ كم حديثين؟ ها؟ لماذا؟ حديث واحد. ها؟ حديث واحد. الله يصلحه. الله يصلحه. لا يبقى. لا يبقى. عد يا علي. لله درك. قال رحمه الله تعالى.